الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بك وأحييك في مطلع هذا اللقاء مع برنامجكم الأسبوعي غريب القرآن، وهو برنامج يعالج بعض القضايا اللغوية المتعلقة بألفاظ في القرآن الكريم، وذلك ببيان معانيها وذكر بعض ما قالته العرب الفصحى في شعرهم ونثرهم عنها. وقد كان المقام قد توقف بنا في الحلقة السابقة عند مادة الفاء والتاء واللام الفتيل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى فتيلا. قال: التي تكون في شق النواة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول النابغة: يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو ثم لا يرزأ الأعادي فتيلا. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: أخبرني عن قوله تعالى أن يفتنكم الذين كفروا. قال: يضلكم بالعذاب والجهد بلغة هوازن. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون. الفاء والتاء والياء الفتى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: ودخل معه السجن فتيان. الفتى الطري من الشبان، والأنثى فتاة، يقال هي بين الفتاة. قال الربيع ابن ضبع الفزاري: إذا جاء الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء، إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء. الفاء والجيم والجيم الفج. قال الله سبحانه: الإعصار الريح التي تهب من الأرض كالعمود إلى نحو السماء، وهي التي تسميها الناس الزوبعة، وهي ريح شديدة لا يقال إنها إعصار حتى تهب بشدة. قال الشاعر: إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا، أي أشد منك. وفي مسائل نافع ابن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى إعصار. قال: الريح الشديدة. أما سمعت قول الشاعر: فله في آثارهن خوار وحفيف كأنه إعصار. قال: أخبرني عن قوله تعالى المعصرات. قال: السحاب يعصر بعضها بعضا فيخرج الماء بين السحابتين. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول النابغة: تجربها الأرواح من بين شمأل وبين صباها المعصرات الدوامس. العين والصاد والميم. العصمة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: والله يعصمك من الناس، أي يمنعك، كقوله: وقلت عليكم مالكا إن مالكا سيعصمكم إن كان في الناس عاصم. العين والضاد والدال. العضد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي سنقويك به ونعينك به. يقال إذا أعز رجل رجلا ومنعه قد شد فلان على عضد فلان وهو من عاضدته على أمره، أي عاونته وآزرته عليه. قال ابن مقبل: عضدتها بعنود غير معتلث، كأنه وقف عاج بات مكنونا. معتلث يعني القدح، والعنود السهم، والمعتلث تكون السهام من قنا فيكون فيها السهم من غير قنا، فذلك المعتلث، وكذلك الخشب. إلى هنا نقف عند هذه المادة، وسيكون بدءنا بإذن الله في اللقاء التالي بإكمال لها. نسأل الله العون على ذلك والإخلاص، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن. برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل. تنفيذ متعب السليمي. وتعالى في سورة الحج: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. في مسائل نافع ابن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى من كل فج. قال: طريق. أما سمعت قول الشاعر: وحاز العيال وسد الفجاج بأجساد عاد لها أيدات. الفاء والجيم والراء. الفاجر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة نوح: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاجرا أي مائلا عن الحق، وأصل الفجور الميل، فقيل للكاذب فاجر لأنه مال عن الصدق، والفاسق فاجر لأنه مال عن الحق. وقال بعض العرب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: وكان أتاه فشكى إليه نقب إبله ودبرها، واستحمله فلم يحمله، فأنشأ يقول: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، اغفر له اللهم إن كان فجر، أي إن كان مال عن الصدق. الفاء والراء والحاء. الفرح. قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح، لا تأشر ولا تبطر. قال هدبة ابن خشرم: ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولا جازع من صرفه المتحول، أي لست بأشر فأما السرور فليس بمكروه. وقال ابن أحمر: ولا ينسيني الحدثان عرضي، ولا ألقي من الفرح الإزارة، أي لا يبدي عورته للناس. الفاء والراء والدال والسين، الفردوس. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اختلف المفسرون في تفسير الفردوس، فقال قوم: الفردوس الأودية التي تنبت ضروبا من النبت، وقالوا: الفردوس البستان، وقالوا: هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية، والفردوس أيضا بالسريانية، ولم يجدوه في أشعار العرب إلا في بيت لحسان بن ثابت: وإن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد. الفاء والراء والضاد، الفارض. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. لا فارض أي لا مسنة، يقال فرضت البقرة فهي فارض إذا أسنت. قال الشاعر: يا رب ذي ضغن وضب فارض، له قروء كقروء الحائض، أي ضغن قديم. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى لا فارض، قال: الهرمة. أما سمعت قول علقمة: لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضا يساق إليه ما يقوم على رجلي. الفاء والراء والقاف، الفرق. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: فافرق بيننا. هذا لقاء من لقاءاتنا مع مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى، نعرض فيه لألفاظ من الكتاب العزيز تحتاج إلى بيان وإيضاح، فنقرنها بما قالته العرب الفصحاء حتى يتبين للسامع مغزاها ومعناها، ويستقيم له فهم آيات كتاب الله. وقد كان المقام قد توقف بنا في مادة العين والنون والتاء. العنت. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ذلك لمن خشي العنت منكم. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى العنت، قال: الإثم. أما سمعت قول الشاعر: رأيتك تبتغي عنتي وتسعى مع الساعي علي بغير ذحلي. العين والنون والدال. العنيد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وهو العنود أيضا، والعاند سواء، وهو الجائر العادل عن الحق. قال الراجز: إذا نزلت فاجعلاني وسطا، إني كبير لا أطيق العندا، يعني من الإبل. ويقال عرق عاند، أي ضار لا يرقى. العين والنون والواو. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. في مسائل ابن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى وعنت الوجوه، قال: استسلمت وخضعت. أما سمعت قول الشاعر: ليبكي عليك كل عان بكربة، وآل قصي من مقل وذي وفري. العين والواو واللام العول. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ذلك أدنى ألا تعولوا. في مسائل نافع بن الأزرق قال: أخبرني عن قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا. قال: أجدى ألا تميلوا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: إنا تبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وغالوا في الموازين. العين والواو والنون العوان. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. العوان النصف من السنين، يقال امرأة عوان أي نصف، والجمع عون. وأنشد: نواعم بين أبكار وعون طوال مشك أعقاد الهوادي. وإلى معنى التوسط بين السنين أشار الشاعر بقوله: وإن أتوك وقالوا إنها نصف فإن أطيب نصفيها الذي ذهب. ومن هذا استعير للحرب التي تكررت، فقيل الحرب العوان، وقيل للنخلة القديمة عوانة، والعانة قطيع حمر الوحش، والجمع عون وعانات. العين والياء واللام العيلة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. عيلة مصدر عال فلان أي افتقر، فهو يعيل. وقال أحيحة بن الجلاح: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. الغين والباء والراء الغابر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. جاء في التفسير: في الباقين في العذاب. والغابر في اللغة الباقي. وأنشدوا للعجاج يمدح به عمر ابن عبد الله ابن معمر: فما ونا محمد مذ أن غفر، له الإله ما مضى وما غبر. وقال الحارث بن حلزة: لا تكسع الشول بأغبارها، إنك لا تدري من الناتج. أغبارها ما بقي من اللبن في أخلاف الناقة. وكسع الناقة أن يترك في ضرعها بقية من لبن، والعرب تقول كسع الناقة بغيرها. والغبر هو هذه البقية، والشول جمع شائلة، وهي التي بلغت سبعا. يقال: لا تترك شيئا من لبن الناقة، بل احلبها للضيف، فقد يستولي عليها عدوك فيبوء دونك بنفعها، فهو إذن ناتجها. فكانت من الغابرين، أي كانت قد غبرت من كبرها في الغابرين في الباقين، حتى هرموا وهرمت، وهي قد أهلكت قد أهلكت مع قومها، فلم تغبر بعدهم فتبقى، ولكنها كانت قبل ذلك من الغابرين. وجعلها من الرجال والنساء، وقال من الغابرين لأن صفة النساء مع صفة الرجال تذكر إذا أشرك بينهما. وفي مسائل ابن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى في الغابرين. قال: في الباقين. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول عبيد ابن الأبرص: ذهبوا وخلفني المخلف فيهم، فكأنني في الغابرين غريب. الغين والدال والقاف الغدق. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى ماء غدقا. قال: كثيرا جاريا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: تدني كراديسا ملتفا حدائقها كالنبت جادت بها أنهارها غدقا. الغين والراء والراء الغرور. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: إن الكافرون إلا في غرور. وفي مسائل ابن الأزرق قال: أخبرني عن قوله تعالى إلا في غرور. قال: في باطل. أما سمعت قول حسان: تمنتك الأماني من بعيد، وقول الكفر يرجع في غروري. الغين والراء والميم الغرام. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي هلاكا ولزاما لهم. ومنه رجل مغرم بالحب، حب النساء من الغرم والدين، قال الأعشى: فرع نبع يهتز في غصن المجد، غزير الندى شديد المحال، أن يعاقب يكن غراما وأن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. وفي مسائل ابن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى كان غراما. قال: ملازما شديدا كلزوم الغريم الغريم. أما سمعت قول بشر بن أبي خازم: ويوم النسار ويوم الجفا ركانا عذابا وكان غراما. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير في حلقة أخرى. في الختام شكر خاص لزميل الكريم مهندس الصوت الزميل فيصل العبد الواحد، أشكر له فضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهين، تنفيذ متعب السليمي.